المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء. مرحبا بسماحة الشيخ. مرحبا بكم وبإخواننا المستمعين. أول هذه الرسائل وردتنا من القويعية من المستمعة ميم ميم حا، تقول: فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد أدام الله في عمره، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، إن والدتي ما تزال على قيد الحياة وقد تعدى عمرها 100 سنة، وهي الآن لا تعرف شيء، حيث أنها تسألنا عن المساء في وقت الصباح وتكرر الكلمة أكثر من 5 مرات ولا تطيق أن تتحرك من مكانها، حيث أنها لا تستطيع إذا كانت نائمة أن تجلس. وتقول: نحن نجيب على كل ما تسأله لنا ولو كذب، حيث أنها تقول في الصباح نحن في المساء وتقول ونقول نعم، وتنام وتقول. وسؤالنا هنا: هل نحن إذا كذبنا عليها مخطئين أم لا؟ وهل علينا كفارة ندفعها بدل صيامها وصلاتها أم لا؟ أفيدونا ولكم جزيل الشكر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخت ميم ميم من القوية، تقولين إن لك أما مسنة بلغت نحو 100 سنة وتغير شعورها، لا تعرف المساء من الصباح ولا الصباح من المساء، وأنها تكرر الكلمة 5 مرات لا تعي ما يقال لها، وربما أنكم توافقونها على ما تسأل عنه وإن كان الأمر خلاف ذلك، يعني تكذبون عليها، فهل عليكم من إثم؟ لا ينبغي أن تكذبوا عليها، بل أخبروها بالواقع، لأنه لا مصلحة في الكذب ولا فائدة فيه، وليس هو مدخل عليها شيء من الأنس والسرور، بل هي كما كانت. أما بالنسبة للصلاة والصوم كما ذكرت في سؤالك، فهل يكفر عنها؟ نقول لك أيتها الأخت من القوعية، لا كفارة ولا إثم عليها، لأنها أصبحت كالطفل ما دام أنها لا تميز وقد تغيرت مشاعرها وعقلها تغير، فإنه لا صلاة عليها ولا صيام عليها لأنها غير مكلفة، فهي الآن كالطفل الصغير وذمتها بارية، ولا حرج إن شاء الله في ذلك، والله أعلم. أيضا تقول المستمعة من القوعية: أنني امرأة لست متزوجة، حيث قد توفي زوجي مدة وعمري الآن 55 سنة، وأنني ألمس الرجال بأن أداوي أعينهم بحيث أنظف العين من الأذى ولا أخذ على ذلك أجر، بل أريد الثواب من الله، هل علي من شيء إذا لمستهم بحيث أعمل هذه العملة من مدة 10 سنوات؟ والسلام عليكم ورحمة الله. يا أخت ميم ميم من القوعية، تقولين إنك غير متزوجة وأن لك من العمر الآن نحو 55 سنة، لك 55 سنة، وأنك ربما داويت بعض الرجال في أعينهم، تفتحين عينه وتنظفينها بالأدوية والغسيل التي أنت تستعملينه، فهل عليك من حرج؟ لا، لا حرج عليك إن شاء الله، إذا كان الرجل محتاج إلى أن تنظفي عينه، إن وجد غيرك من الرجال فينبغي أن يذهب إلى الرجل وأن تتركيه، أما إذا لم يجد إلا أنت وهو في حالة حاجة وضرورة فلا مانع، أنت إن شاء الله مأجورة ولا إثم عليك، ما دام أنه مضطر ولم يجد من ينظف عينه ويغسلها، والله أعلم. هذه رسالة وردتنا من عبد الله بن محمد، يقول مرسلها: أرجو أو أرحب بشيخ عبد الله بن محمد بن حميد وأشرح سؤالي هذا: أنا حا ميم دال من جمهورية مصر العربية، أنا سني 45 سنة، أنا مشكلتي محيرتني وإني نشأت نشأة مسلمة لحد 25 سنة، وأنا في هذا السن حصل بيننا وبين جنس ثاني مشاحنة، وقصته 15 عام، وإحنا في غاية أفعال الذنوب، تقطيع زراعة وهتك أعراض وحرق منازل، وسرقت محاصيل وشروع في قتل، ولم أصلي 15 عام، وإحنا على هذا الحال، وبقي 5 أعوام وأنا في أحسن حال، وأنا في الآن في عنيزة، بقالي 2 عامين وحجيت العام اللي فات، ولم أسيب ولا فرض بتوجيه أصحاب الفضيلة علماء السعودية جزاهم الله خير، وأنا الآن في أشد الحيرة وأشد الخوف من الله فيما مضى من العمر الذي ذكرته لكم، وإني متابع برنامج نور على الدرب، وأفيدوني أفادكم الله، هل لي توبة وهل عملي هذا يقبل إن شاء الله تعالى؟ المحتار حاء ميم دال من مصر. يا أخ، حاء ميم دال من مصر، تقول إنك قد عملت أعمالا سيئة، انتهكت أعراضا وأحرقت محاصيل وعملت ما عملت وتركت الصلاة نحو 15 سنة، وبعدما جئت إلى السعودية تحسنت حالك وجعلت تؤدي الفريضة في أوقاتها وتغير وضعك، فهل لك من توبة؟ نقول لك يا أخ حاء ميم دال، نعم، من يحول بينك وبين التوبة؟ فإن الله سبحانه وتعالى يقول: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فإذا تبت توبة صادقة نصوحة بأن عزمت على ألا تعود إلى مثل عملك، وندمت على ما فات، وأقلعت عن الذنب، وأصلحت حالك، فإن الله يغفر لك. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. فإذا تبت توبة صادقة فالله يقبل توبتك. ذكر ابن حجر في معرض التوبة قصة لا بأس أن أذكرها لك يا أخ حاء ميم دال، وهو أن ابن حجر يقول: إن شخصا أطاع الله 20 عاما ثم عصاه 20 عاما، فبينما هو ينظر وجهه في المرآة إذ أبصر الشيب في لحيته فحزن وتأثر لوجود هذا الشيب في لحيته، فسمع هاتفا يقول: يا هذا، أطعتنا فشكرناك، وعصيتنا فأمهلناك، وإن رجعت إلينا قبلناك. فأنت إذا رجعت إلى الله وتبت توبة صادقة، فمن يحول بينك وبين التوبة؟ فالله غفور رحيم وتواب عظيم سبحانه وتعالى، والله أعلم. أيضا يقول في آخر رسالته: ماذا أعمل في الصلاة الذي فاتتني ولكم جزيل الشكر لمدة 25 سنة؟ أما الصلاة التي فاتتك يا أخ حاء ميم دال، ما فاتتك، بل تركتها عمدا لمدة 15 سنة كما في سؤالك، فهذه هل يلزمك قضاؤها؟ الذي ذهب إليه جمع من أهل العلم كابن تيمية وابن القيم وابن حزم أنها لا تقضى، ما دام أنك تركتها عمدا فلا يكفرها القضاء، بل هي أعظم وأكبر وأجل من أن يكفرها القضاء. وإنما عليك أن تكثر من النوافل وتصدق مع الله سبحانه وتعالى في التوبة، فإذا كان ذلك منك فالله يسامحك ويغفر لك. وإن كان جمهور العلماء يرون أنها تقضى ولو كانت الصلاة متروكة عمدا، لكن القول الآخر أنها لا تقضى، بل عليك أن تكثر من النوافل وأن تعبد الله حقا وأن تكثر من العبادة والأعمال الصالحة التي تقربك إلى الله، فالله يسامحك ويغفر لنا ولك. هذه الرسالة وردتنا من عبد القادر علي غالب، منطقة السعيرة الجديد، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبعث لكم هذه الرسالة حيث ورد في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وهناك ورد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليلة أسري به إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء، رأى أبينا آدم عليه السلام قاعدا وأناس عن يمينه فينظر إليهم ويضحك، وآخرون عن يساره فينظر إليهم ويبكي. فسأله صلى الله عليه وسلم أبونا آدم عن هؤلاء وأولئك، فأجاب عليه السلام: أما الذين عن يميني فهم أصحاب الجنة، وأما الذين عن يساري فهم أهل النار. فما الحكم بين قوله تعالى لا تفتح لهم أبواب السماء، وما الحكم في قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن مشاهدتهم في السماء؟ أفتوني مأجورين، والله يحفظكم، والسلام عليكم. يا أخ عبد الغالب علي من منطقة الشعيرة، تقول: إن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن في سورة الأعراف عن الكفار في قوله: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجي المجرمين. ما الجمع بين هذه الآية وبين حديث الإسراء؟ وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء وجد آدم في السماء الدنيا، وإذا عن يمينه نشمات وعن يساره نشمات، إن التفت إلى يمينه ضحك وإذا التفت عن يساره بكى، وأن هؤلاء أصحاب الجنة من ذريته، والذين عن يسار أصحاب النار من ذريته. نقول لك يا أخ عبد الغالب: لا منافات، فإن الآية هم في شأن الكفرة الذين ماتوا على الكفر مكذبين لآيات الله ومكذبين لرسله، فهذا مآلهم. ثم الذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم هم أصحاب النار، والمراد بقول لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة أي أنهم لا يصلون إلى الجنة ويحرمون منها. ومعنى فتح أبواب السماء يعني فتح أبواب السماء للرحمة، وإلا روح الكافر يعرج بها كما في الحديث، يعرج بها إلى السماء، فإذا وصلت إلى السماء الدنيا وإذا لها رائحة خبيثة ومعها ملائكة الغضب، فيقول خازن السماء: من هذه روحه؟ روح فلان بن فلان. فيقول: بئس الرجل، روح خبيثة من رجل خبيث. وحتى تأخذ بالعرش فيقول لها الرب: ردوها إلى أسفل سافلين واكشوها ثيابا من نار. فالنسمة التي كانت عند آدم عليه السلام ما هي إلا روح الكفرة، أرواحهم فقط، لا أنها تفتح لهم أبواب السماء الموصلة إلى الرحمة، لا، بل إلى العذاب، وهم يعذبون في قبورهم، هم يعذبون في قبورهم. والروح وإن كانت موجودة في السماء فإن لها اتصال بالجسم في الأرض، القبر لها اتصال بالجسم. هذا هو معنى الآية ومعنى الحديث، والله أعلم. أثابكم الله. هذه رسالة وردت من أخوكم في الله حمد محمد الصادق، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونشكر أصحاب الفضيلة الكرام على التوعية السليمة وإنقاذ المسلمين من الهلاك، بارك الله فيكم ووفقكم وأطال الله في أعمالكم، ونحن نسمع هذا البرنامج يوميا ونقوم بتسجيل الحلقات أول بأول، ويقول الأخ الكريم: نسأل عن حديث أم المؤمنين أم حبيبة عن الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. السؤال: هل السنن تدخل في هذه الركعات أم الركعات تصلى لحالها ولا تدخل فيها السنن؟ نرجو الإفادة والتوضيح ونرجو لكم التوفيق والازدهار. أخوكم في الله حمد محمد الصادق. يا أخ حمد محمد الصادق، تسأل عما جاء في حديث أم حبيبة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في اليوم والليل 12 ركعة بنى الله له بهن بيتا في الجنة. فهل هذه غير الرواتب أم أنها من السنن المطلقة؟ نقول لك يا أخ حمد: السنن على قسمين، رواتب ومطلقة. أما الرواتب فهي 10 ركعات، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. هذه كان الرسول يحافظ عليها ويأمر الناس بالمحافظة عليها، لأن فيها جبر لما يحصل في الفريضة من النقص والخلل. ولكن جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 قبل الظهر، فتكون راتبة الظهر 4 قبلها وركعتان بعدها. أما ما جاء في حديث أم حبيبة فهي من السنن المطلقة غير الرواتب التي هي مصحوبة بالفرائض قبلها وبعدها، فإن هذه غير السنن الرواتب، وتسمى عند العلماء بالسنن المطلقة، وهي مدلول حديث أم حبيبة رضي الله عنها، والله أعلم. أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وعرضنا عليه أسئلة السادة: المستمع ميم ميم حاء من القويعية، والمستمع حاء ميم دال من مصر، وعبد القادر علي غالب من منطقة السعيرة الجديد، وحمد محمد الصادق. شكرا لسماحة الشيخ عبد الله، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.